أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع ما ياتي على أربعة أوجه، وهو أربعة. النوع الرابع ما ياتي على أربعة أوجه وهو أربعة. النوع الرابع من الأنواع الثمانية ما ياتي على أربعة أوجه، أي على أربعة أوجه من الإعراب، ويأتي على أربعة معان، وهو أربعة، أي أربعة ألفاظ أو أربع كلمات. الكلمة الأولى لولا، وهي التي أشار إليها بقوله: حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى. وخصصت بالجملة الإسمية، أخبارها في غالب منوية. وحرف تحضيد وعرض أي طلب، بعنف أو لطف مع الآت اصطحب. وحرف توبيخ مع الماضي وتم، معنى بها استفهام هل ونفي لم. والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. يقول رحمه الله تعالى: حرف امتناع لوجود لولا، يعني أن لولا تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود أي حرفا دالا على امتناع شيء لوجود غيره. وقد سبق أن لما تكون حرف وجود لوجود، إذن عندنا حرف وجود لوجود، وعندنا حرف امتناع لوجود. لما تكون حرف وجود لوجود، تقول مثلا: لما نجح فلان أكرمته، لما نجح فلان أكرمته. فلما هنا حرف وجود لوجود، أي دلت على وجود شيء وهو الإكرام لوجود شيء آخر وهو النجاح، حرف وجود لوجود. وأما لولا فإنها تكون حرف امتناع لوجود، قال: حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى، أي في نحو قولك ذا هذا اسم إشارة، أي هذا الشخص لولا العيدا، أي لولا أعداؤه لاستعلى، أي لكان عاليا. فلولا هنا حرف امتناع لوجود، أي حرف دال على امتناع شيء لوجود شيء آخر. على امتناع شيء ما هو هنا؟ هو الاستعلاء، هو امتناع الاستعلاء لوجود شيء آخر وهو الأعداء. فلولا هنا حرف امتناع لوجود، أي حرف دال على امتناع الاستعلاء لوجود الأعداء. لولا العداء لاستعلى، أي لولا الأعداء لاستعلى وشرف، ولكنه لم يستعلي. لماذا؟ لوجود الأعداء. إذن هذا يكون يسمى حرف امتناع لوجود. قال: حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى. ثم ذكر علامتها، أي علامة لولا التي تأتي على هذا الوجه، فقال: وخصصت بالجملة الإسمية، أي أنها تدخل على الجملة الإسمية لا على الجملة الفعلية. فلولا التي تكون حرف امتناع لوجود تختص بالدخول على الجملة الإسمية. فتقول مثلا: لولا فلان لوقع كذا وكذا، لولا فلان لوقع كذا وكذا. فلولا هنا دخلت على جملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر. ثم قال: أخبارها في غالب منوية، يعني أن المبتدأ الذي يقع بعد لولا يكون خبره محذوفا وجوبا غالبا، أي في غالب الأحيان. ومنه قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا حرف امتناع لوجود، أنتم مبتدأ حذف خبره وجوبا، وتقديره لولا أنتم موجودون أو لولا أنتم كائنون. لولا أنتم لكنا مؤمنين، فلولا هنا حرف امتناع أي دل على امتناع شيء وهو الإيمان لوجود شيء آخر وهو هؤلاء الكفار الرؤساء العظماء الذين يخاطبونهم بقولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا معنى قوله حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى، وخصصت بالجملة الإسمية، أخبارها في غالب منوية أي أن الخبر يكون محذوفا غالبا. ومفهوم قوله في غالب أنه قد يظهر أحيانا، قد يظهر أحيانا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لولا قومك حديث عهد، فالذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة هو حداثة عهد قريش بالإسلام. لولا قومك حديث عهد، لأنه يخاف أن إن هدم الكعبة أن يرجع كفارا. لولا قومك حديث عهد، فهنا قومك مبتدأ وحديث خبره، والخبر هنا بارز ظاهر ليس محذوفا، وهذا من غير الغالب. قال بعض النحويين بأن خبر المبتدأ بعد لولا فيه تفصيل، فيجب حذفه إذا كان كونا عاما كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. ويظهر إذا كان كونا خاصا كقوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر، لأن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة ليس هو وجود الكفار، بل هو حداثة عهدهم بالكفر، أي أن بعض قريش أسلموا حديثا، دخلوا الإسلام حديثا، فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هدم الكعبة وبناها على قواعد سيدنا إبراهيم أن يرجعوا كفارا، أن يرتدوا إلى الكفر وأن يرتدوا على أعقابهم. ولذلك قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن قلنا الآن لولا تكون حرف امتناع لوجود، وعلامتها أن تقع قبل جملة اسمية، وتلك الجملة الاسمية تكون مبتدأ يحذف خبره وجوبا في غالب الأحيان. هذا معنى قول الناظم حرف امتناع لوجود لولا في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى، وخصصت بالجملة الإسمية، أخبارها في غالب منوية. ثم انتقل إلى الوجه الثاني والوجه الثالث، فقال وحرف تحضيض وعرض، أي أن الوجه الثاني من أوجه لولا أن تكون حرف تحضيض، الوجه الثالث أن تكون حرف عرض. ثم فصلهما فقال أي طلب بعنف أو لطف مع الآت اصطحب، أي طلب بعنف أو لطف. الطلب بالعنف هذا هو الذي يسمى التحضيض، والطلب بالرفق هذا يسمى العرض. إذن فالفرق بين العرض والتحضيض أن التحضيض يكون طلبا للفعل بعنف وإزعاج وحث، وأما العرض فيكون طلبا للفعل برفق ولين وتؤدة. فإذا قال لك قائل لولا تزورنا، فلولا هنا حرف عرض لأنها دخلت على الفعل المضارع الذي قصد به طلب الفعل برفق وهو الزيارة، يعني فعل الزيارة. ألا تزورنا، فألا لولا، عفوا، لولا تزورنا، لولا تزورنا. إذن لولا هنا حرف عرض، ولذلك قال وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف. قوله أي طلب بعنف راجع إلى التحضيض، وقوله أو برفق راجع إلى العرض. ثم قال مع الآتي اصطحب، أي اصطحب مع الآتي، المقصود بالآتي هو الفعل المضارع، يعني أن لولا التي تكون حرف عرض وحرف تحضيض تكون مع الفعل المضارع، وهذا هو الذي يميز لولا الامتناعية عن العرضية والتحضيضية. فلولا الامتناعية التي سبقت لا تدخل على الفعل المضارع، بل تدخل على الجملة الإسمية، على الاسم المرفوع. وأما لولا العرضية والتحضيضية فإنها تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، ولذلك قال مع الآت اصطحب. فقولك مثلا ألا تزورنا، ألا تكرمنا، عفوا، لولا تزورنا، لولا تكرمنا، هي هنا بمعنى ألا، أي حرف عرض. قوله تعالى لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، لولا هنا حرف تحضيض. لماذا؟ لأن استغفار الله تعالى أمر مطلوب بحث وإزعاج وعنف، فهو من الواجبات. إذن فلولا هنا حرف تحضيض، لأنها دخلت على فعل مضارع يقصد به الأمر، يقصد به الأمر بالفعل على سبيل الإزعاج والحث والإلزام. ألا تستغفرون، لولا تستغفرون الله، فلولا تشكرون، لولا تتقون الله، أو ما أشبه ذلك، هذه كلها تكون حرف تحضيض. إذن عندنا الآن ثلاثة أنواع: النوع الأول لولا الامتناعية، والثاني لولا التحضيضية، والثالث لولا العرضية. لولا الامتناعية تدخل على الجملة الإسمية، لولا فلان لضربتك، هذه حرف امتناع لوجود. لولا التحضيضية تدخل على الفعل المضارع الذي يقصد به طلب بعنف، لولا تتقي ربك، لولا تخافين الله. لولا العرضية التي تكون حرف عرض، هذه تدخل على الفعل المضارع الذي يقصد به الطلب برفق ولين. وأما النوع الرابع أو الوجه الرابع فأشار إليه بقوله وحرف توبيخ، يعني أن لولا تكون أحيانا حرف توبيخ. ثم قال مع الماضي، أي أنها تدخل على الفعل الماضي. كأن أقول لك مثلا لولا صليت أو ما أشبه ذلك، فإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التوبيخ. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لولا هنا حرف توبيخ لأنها دخلت على الفعل الماضي. إذن لولا على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، هذا النوع الأول، أن تكون حرف امتناع لوجود، وهذه تدخل على الجملة الإسمية. والنوع الثاني أن تكون حرف تحضيض، وهذه تدخل على الفعل المضارع الذي يقصد به الحث والإزعاج. والنوع الثالث لولا التي تكون حرف عرض، وهذه تدخل على الفعل المضارع الذي يقصد به الرفق واللين. والنوع الرابع لولا التي تكون حرف توبيخ، وهذه تدخل على الفعل الماضي، وهذا معنى قوله وحرف توبيخ مع الماضي. ثم قال وتم معنى بها استفهامها ونفي لم. وتم معنى أي في المعنى، بها أي بلولا استفهامها ونفي لم، يعني أن لولا عند بعض العلماء تدل على معنيين آخرين زيادة على المعاني الأربعة التي ذكرت. هذان المعنيان هما الاستفهام والنفي، فجعلها بعضهم حرف استفهام، جعلها بعضهم حرف استفهام بمعنى هل، وذلك في بعض المواضع. ومثلوا له بقوله تعالى حكاية عن الكافر أو عن العاصي إذا جاءته الوفاة فإنه يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. حياك الله أخي. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فقال بعض العلماء بأن لولا هنا حرف استفهام بمعنى هل تؤخرني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي هل تؤخرني إلى أجل قريب. والمعنى الثاني هو حرف النفي بمعنى لم، ومثل له بقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قالوا لولا هنا بمعنى لم، أي لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها، بمعنى أن أي قرية من القرى من الأمم السابقة إذا لم يسلم أهلها، إذا لم يؤمن أهلها حتى جاءهم العذاب من عند الله، جاءهم الهلاك، فإنها لم تكن تنتفع بإيمانها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، إذن لولا هنا بمعنى لم، بمعنى لم، أي فهي حرف نفي، فهي حرف نفي. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وتم معنى بها استفهامها ونفي لم. ثم رد على هذا القول فقال: والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي. والحق أي الحق الواضح الجلي أن العرض والتحضيض في أمثلة في الأمثلة التي مثلوا بها للاستفهامية غير خفي، لا يخفى، كقوله تعالى: لولا أخرتني. فلولا هنا المقصود به العرض، لأن الذي جاءه الموت يطلب من الله تعالى أن يؤخره، وهذا طلب برفق، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعنفه أحد، إذن فهذا طلب برفق فيكون عرضا، فتكون لولا هنا حرف عرض، وإن كان فيها يعني شيء من معنى الاستفهام. ولذلك قال: والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خافي. فالأمثلة التي مثلوا بها للولا الاستفهامية لا تعدو أن تكون عرضية أو تحضيضية، إن كانت طلبا برفق فهي حرف عرض، وإن كانت طلبا بعنف فهي حرف تحضيض. والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خافي. ثم قال يعني رادا على الوجه الآخر، وهو كونها حرف نفي في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، ونفيها يعني الأمثلة التي جعلوا فيها لولا حرف نفي يفهم منها أيضا التوبيخ، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، أي ونفيها يفهم أيضا التوبيخ، أي فهي في قوله تعالى: لولا كانت قرية حرف توبيخ وليست حرف نفي كما ادعى من ادعى ذلك من العلماء. إذن فهي هنا حرف توبيخ، لأن الله أراد أن يوبخ الكافرين على عدم إيمانهم، وأنه إذا جاءهم الهلاك لا ينفعهم إيمانهم حينئذ، فهي إذن حرف توبيخ وليست حرف نفي كما زعم الزاعم، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم، أي لكن معنى النفي يلزم من التوبيخ، لأنك لا توبخ شخصا إلا إذا ترك فعلا من الأفعال التي ينبغي فعلها، فإذا التوبيخ يتضمن معنى النفي. ولذلك وتوهم بعضهم أن لولا تكون حرف نفي، وهي في الحقيقة حرف توبيخ، ولكن التوبيخ يستلزم النفي، لأن الموبخ إنما يوبخ على تركه لشيء واجب، على تركه لشيء واجب. إذن خلاصة ما سبق أن لولا قال بعضهم تأتي على أربعة أوجه، وهذا هو الصحيح وهو المشهور، وقال بعضهم تأتي على ستة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف امتناع لوجود وتدخل على الجملة الاسمية فقط. الوجه الثاني أن تكون حرف تحضيض وتدخل على الفعل المضارع المفيد لطلب الفعل بعنف وإزعاج وحث. النوع الثالث أن تكون حرف عرض وتدخل على الفعل المضارع المفيد لطلب الفعل برفق. والنوع الرابع أن تكون حرف توبيخ وتدخل على الفعل الماضي. وزاد بعضهم وجهينهما أن تكون حرف استفهام وأن تكون حرف نفي، ولكن كونها استفهامية يمكن رده إلى إلى العرض والتحضيض، والتي عفوا، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: حرف امتناع لوجود لولا، في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى، وخصصت بالجملة الاسمية أخبارها في غالب منوية، وحرف تحضيض وعارض أي طلب، بعنف أو لطف مع لا تصطحب، وحرف توبيخ مع الماضي وتم، معنى بها استفهام هل ونفي لم. والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خافي، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. ونكتفي بهذا القدر إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وتقبل الله منا ومنكم، ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وزادنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.